يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى كما يحكي سبحانه عن أحد من خلقه، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هذه الآية في سورة صاد، ولعلك تراجع تفسير الحافظ بن كثير، والمقصود فيها أنه جاء شخصان تسور الإحراب على نبي الله داود لنظهر الخصمين فارتاع لهما، لأن الموضع ليس موضع حكم بين الناس وإنما هو موضع عبادة يتعبد لله جل وعلا. فلما ارتاع قال لا تخف، إنما نحن متخاصمان، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق وانفسك. ثم قال إن هذا أخي له 99 نعجة، ظاهر الحال أنها نعاج الغنم، وهذا هو الأقرب أنه يقصد نعاج الغنم. والقول الباطل الذي قيل إن سليمان له 99، إن داود له 99 زوجة، وأراد أن يأخذ زوجة شخص بعينه فأراد أن يذكره، هذا كله كلام باطل لا يصح ولا يعتمد. وقد نبه العلماء على فساده، وهو من أخبار بني إسرائيل الكاذبة. لكن في الآية في تفصيل ما يتعلق باللوم الذي وجه لداود عليه السلام، هل هو لأنه لم يطلب المدعي البينة، لأنه لما قال له هذه المقالة بدره وقال لقد ظلم في سؤال العجلة شيء العادة، فكان ينبغي أن يسأله البينة. إذا يسأل الخصم عن صحة ما يقوله المدعي، وإذا لم يصدقه يسأل ذات البينة، لا أن يبادره بأن يقول لك ظلمك بسؤال نجاتك إلى نعاجة، إن كثيرا من الخلطة لا يرضي بعضهم على بعض إلى آخره. فالله أعلم. أما ما يقال في بعض كتب التفسير أن زوجة القائد من قواد داود رعاها فمال إليها وأراد أن يتزوجها ولا وسيلة له إلا أن يقتل زوجها فأرسله قائدا له، فكل ذلك كلام سخيف لنزه عنه العقلاء من سائر الناس والملوك والقادة، فضلا عن الأنبياء الذين لهم العصمة من الله جل وعلا عن أن يتعمدوا جورا أو ظلما. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.